بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 71 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 23 من شهر ذي الحجة سنة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 12 بعد 100، معنى حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يظن كثير من الناس أنهما مترادفان معناهما واحد، وليس الأمر كذلك، فإن الفقه في الدين التفقه في أصوله وفروعه وأحكامه المتنوعة ومعرفة الشرائع الكلية، وأما معرفة التأويل فهي أخص من ذلك، فهي التمكن من إدخال الوقائع والجزئيات والمعينات في الشرعيات الكلية وتطبيقها عليها. فإذا أخبر الله ورسوله بخبر عن وقوع بعض الحوادث، فالفقه في الدين معرفة ذلك واعتقاد مدلوله، وعلم التأويل إذا وقع ذلك الحادث تمكن العالم من إدخاله في ذلك الخبر وعلم أنه المراد، فيزداد بذلك علما وإيمانا. وكذلك إذا حكم الله ورسوله بحكم أمر أو نهي أو إباحة، فالفقه في الدين هو معرفة ذلك الحكم ومعرفة المراد منه، والتأويل تطبيق الجزئيات والأعيان على الكليات ومعرفة تفاصيل الأعيان وأنها مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم. فكم من فقيه في الدين ولكنه يخفى عليه إدخال كثير من الحوادث والمعينات في الأحكام الكلية ولا يشعر بها. ولهذا ينبغي للمعلم والواعظ أن ينبه على الوقائع والحوادث والمعينات وأنها هي المراد، وهي داخلة في ذلك الأمر أو النهي أو الإباحة أو الخير، فما أعظم نفع ذلك. وهذا التطبيق أيضا يقوي تلك المعرفة الكلية، فكل منهما يمد الآخر. الحوادث والوقائع لا بد أن ترجع وتربط بالكليات، والكليات لا تتضح تماما إلا بالتفصيل وتعيين الجزئيات. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 12 بعد 100، وعنون لها بقوله: معنى حديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث جاء في سياق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عمه وأولى الناس به، ولهذا كان يتعهده بالنصح والتوجيه كما جاء في الحديث المشهور في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أنه قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس. وفي هذا الحديث دعاء، من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. وهذا الحديث مشهور رواه الإمام البخاري وغيره وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث من الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه بما يرى أنهم أقرب إليه، فلما كان أبي بن كعب له عناية بالقراءة والقرآن كان يتعهده بهذا العلم، ولهذا سأله عن أعظم آية من كتاب الله فأجاب أبي بأنها آية الكرسي، فضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وكان أبا هريرة كان أبو هريرة رضي الله عنه له عناية بالحديث وكان يتعهده بذلك ويعتني به، ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث التي لم يروها غيره. وكان أيضا معاذ بن جبل له عناية بالحلال والحرام، فأخبر أنه أعلم الناس بالحلال والحرام وبعثه معلما لأهل الشام ثم بعثه معلما لأهل اليمن. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتعهد أصحابه فيما يرى أنهم أقرب إليه. فلما علم من ابن عباس العناية بالعلم والفقه دعا له بهاتين الدعوتين العظيمتين، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لاحظوا الجملة الأولى قال اللهم فقهه في الدين، فربط العناية بالدين بالفقه، وربط العناية بالأدلة واستخراج كما ذكر المصنف الفروع على الأصول بالتأويل. والعالم إذا جمع الله له بين الأمرين فقد جمع الخير كله، فمتى ما كان فقيها بدينه مستخرجا للمسائل مستنبطا لأحكامها من الأدلة كان على منزلة عظيمة. ولهذا كان لابن عباس رضي الله عنهما هذه المنزلة العظيمة، فتفقه في العلم وكان يأتي لأبواب الصحابة رضي الله عنهم، ولربما نام عند بيت أحدهم فإذا خرج الصحابي وجده نائما فيعاتبه لما لم تخبرني بحاجتك، فيخبرهم بأنه طالب علم، إلى أن نال العلم الكثير. فلما ذهب كبار الصحابة جلس للناس وكان في مكة يعلم الناس، كانت له مجالس، مجلس للتفسير وآخر للحديث وآخر للغة وآخر لأخبار العرب. كلما فرغ قسم من طلبة العلم انصرف ودخل عليه قسم آخر، حتى اشتهر فقه ابن عباس وعلم ابن عباس، فإذا ذكر التفسير ذكر ابن عباس، إذا ذكر التفسير ذكر ابن عباس، كما أنه إذا ذكر الحديث ذكر البخاري، وهكذا، وإذا ذكرت السنة ذكر أحمد. فهذا مما اقترن بابن عباس علم التفسير. ولهذا كان كبار التابعين الذين تلقوا التفسير هم تلاميذ ابن عباس كمجاهد وغيره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، لأنهم أخذوا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما، واشتهرت أقوال ابن عباس في التفسير في صدر كلام السلف في تفسير الآيات، كما نلاحظ في طريقة الطبري رحمه الله إذا ذكر التفسير يذكر أولا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر أقوال السلف مقدما قول ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجاب الله له في هذا الصحابي الجليل، فحمل العلم وبلغه، ونفع الله هذه الأمة بعلم ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس له قصة طريفة فيها عبر وموعظة لطلاب العلم، أنه كان له قرين وصديق يدخل معه ويخرج معه، فكان ابن عباس يحرص على العلم وعلى الطلب، وكان الصحابة موجودون، فكان هذا الصاحب يقول لابن عباس: أتظن يا ابن عباس أن الناس سيحتاجون لمثلي ومثلك؟ يعني الصحابة، كبار الصحابة يعني في الأمة، ويقول هذا الصديق لابن عباس: هل تظن، عندما كان ابن عباس يطلب العلم، هل تظن أن هذه الأمة ستحتاج لمثلي ومثلك؟ فبقي ابن عباس على طريقته في الطلب، وانقطع صديقه، ثم يحدث هذا الصديق في آخر عمره يقول: وكان ابن عباس أعقل مني، كنت أقول له كذا وكذا، وأصبح الناس اليوم يرجعون لابن عباس في العلم. هذه المسألة تعرض لكثير منا في حال الصغر، فعندما يتعلم العلم يقول لنفسه: يعني هل الأمة ستحتاج لي؟ عندما ينظر إلى العلماء حوله، فمن هو في العلماء؟ لا شيء. لكن العاقل الذي ينظر نظرة بعيدة يعلم أن هؤلاء العلماء سيذهبون، وأن صغار اليوم هم رجال المستقبل، وأن طلبة العلم اليوم هم علماء المستقبل. فمن طلب العلم وثابر عليه سيأتي على الناس زمان، فيكون هذا التلميذ الصغير هو إمام الناس. وهذه مسألة معروفة، ما زال الناس يتلقون العلم، ولا يتجرأ طالب العلم الصغير أن يتكلم في مجالس العلماء، فإذا ذهب العلماء ولم يبق منهم أحد، وجاء دور هؤلاء الطلبة، وإذا به مقدما في العلم، مقدما في الفهم، والناس شاءوا أم أبوا لا بد أن يرجعوا لأهل العلم. فمن كان معه علم لا يمكن أن يحجب عن الناس، ولا يمكن للناس أن يحتجبوا عنه. ولو أن لرجل علما صحيحا وتمكن من هذا العلم، فسيأتي الناس إليه ولو كان في رأس جبل، لأن الناس حاجتهم إلى العلم شديدة. ولهذا تجد طلبة العلم يرتحلون في الطلب، ويسألون عن العلماء والفقهاء، ومن خفيت عليه مسألة سأل العلماء وسأل الناس: من صاحب هذه المسألة؟ من الذي ضبط هذا الباب؟ قالوا: فلان ابن فلان. فارتحل في طلبه وسأل عن العالم وعن مكانه حتى يأتي إليه، كما حصل هذا في عصور الأمة الماضية، وسيحصل في هذا ويحصل في هذا الوقت شواهد لهذا الأمر. فالمقصود أن هذه عبرة، أن طالب العلم ينبغي أن يتعلم، ولا يقل لن يحتاج الناس لي، سيذهب هؤلاء العلماء، سيذهب هؤلاء الذين تراهم وتحقر نفسك أمامهم، وستكون مع زملائك في يوم من الأيام في مقاعد هؤلاء العلماء، وإن حصلت العلم سبقت غيرك، وإن تكاسل الإنسان فإنه سيبقى وسيحل في هذا المكان غيره من العلماء، لأن الله عز وجل جعل هذا العلم ميراثا يرثه العلماء بعضهم عن بعض، وأصله ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي الدرداء إن العلماء ورثة الأنبياء، يذهب الجيل من العلماء ويأتي جيل آخر فيأتي هؤلاء ويتلقون عن أولئك، فإذا ضعف بعض أبناء الجيل تلقاه غيرهم لحكمة يعلمها الله، وهو حفظ الدين وبقاء العلم. ولا يزال الله عز وجل يجعل في هذه الأمة من العلماء ما يحفظ بهم الدين. كلما فقدنا عالما وتحسر الناس عليه، وإذا به يخرج في الأمة علماء يحملون هذا العلم. ومن عرف التاريخ عرف أنه من قطع العلماء في عصر من عصور الأمة، كلما مات عالم خلفه عالم. ولكن هذا اصطفاء من الله، يصطفي لهذا المقام ولهذه المنزلة من شاء من عباده، كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هؤلاء العدول أهل الأمانة وأهل الصدق وأهل الديانة، إذا طلبوا العلم رزقهم الله العلم، كما جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم لا يعرف سنا، فلا تقل أنا كبير لا أطلب العلم، ولا تقل أنا لا أفهم. ما جلس أحد في مجلس علم ولم يفهم، ولكن هذا تلبيس من الشيطان، يقول لم تستفد وهو يستفيد. ولهذا لو ذكرت المسائل يوما من الأيام سيستحضر أنه سمع هذه المسألة من فلان، تحدث بها فلان وأفتى بها فلان، فيحمل العلم. ولكن العلم مثل الزرع، الزرع تسقيه ويبقى أياما ولربما أسابيع وأنت لا ترى له ظهورا على الأرض، ولكنه ينمو تحت الأرض. متى يظهر فوق الأرض؟ بحسب الوقت. فبعض النباتات تبقى أيام أو أسابيع أو أشهر إلى أن تظهر، وإذا ظهرت وإذا بها أوراق ضعيفة، وإذا بها بعد ذلك تشتد إلى أن تكون أشجار عظيمة. فهكذا العلم، بعض الناس إذا طلب العلم في سنة أو سنتين قال لا أجد ثمرة، أنت كالنبتة تنمو تحت الأرض ما ظهرت، وما رأى الناس أثر العلم عليك، ولا عرفت من نفسك أن لديك تحصيلا، ولكن إذا بقيت على هذا الطريق ستظهر هذه الثمار. وما اجتهد أحد في طلب شيء بصدق إلا بلغه الله إياه، كما قال الشاعر أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجى. حتى الكفار لما طلبوا الدنيا أعطاهم الله منها، فهذه من السنن الكونية أنه ما اجتهد أحد في طلب شيء إلا حصله، إما أن يحصله تحصيلا عظيما أو على الأقل يحصل شيئا منه. فينبغي لطلاب العلم أن لا ينقطعوا عن العلم، وأن لا يملوا العلم، وأن لا يلبس عليهم الشيطان ما استفدت ومثلك لا يصلح للعلم، هذا تلبيس من الشيطان. ولو لم يكن في العلم إلا أن جلوس طلاب العلم في حلق العلم عبادة كفى، يعني جلوسك في مجلس العلم يعني أفضل من صلاة المصلي وأفضل من قراءة القرآن، لأن العلم أفضل من العبادة، لأن أثره عظيم يتعدى إلى الغير. بل العبادة لا تصح إلا بالعلم، كم من مصلي لم يصلي، وكم من ذاكر لم يذكر، وكم من متصدق لم يتصدق، وكم من حاج لم يحج. كيف يعرف الإنسان عبادته وصلاته وصومه إلا بالعلم الصحيح؟ ودائما أنا أقول الناس لا يمكن أن يصلحوا فيك كل شيء، يعني لربما فرطت في صلاتك فرأى فعلك بعض الناصحين فنصحك، لكن كثير مسائل في نفسك لا يعلمها إلا أنت، إن لم تصحح ما في نفسك على ما في كتاب الله وتسأل عما في نفسك وتستوضح المسائل وتكشف ما أشكل عليك بسؤال أهل العلم، فإنه لن يدخل العلماء في قلبك ويستكشفون ما في نفسك. ولهذا قيل لابن عباس وهو المعني بدرسنا وبهذه الدعوات الصالحات من النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: بما أدركت العلم؟ قيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. بقلب عقول ولسان سؤول، يعني يكثر من السؤال ويعقل ويحفظ. والإنسان إذا وفق لهذين الأمرين وفق لخير كثير، بأن يحفظ العلم ويسأل عن مسائل العلم ولا ينقطع. وكثير ممن نسميهم عوام أصبحوا في مصاف العلماء بجلوسهم في حلق العلماء. وأعرف شيخا كبيرا عندما كنا طلبة في مرحلة الماجستير، وكان أحد العاملين في الجامعة الإسلامية، كان إذا خرج الطلاب من القاعات، وكانت عدة شعب في سنة 1406 ما يقرب من 10 شعب، شعبة في العقيدة وأخرى في التفسير وفي اللغة وفي الأصول وفي الفقه وفي التاريخ والسيرة، فكان هذا الشيخ يسأل طلاب العلم: ما تفسير هذه الآية؟ فأحيانا يجاب من هؤلاء الطلبة، وأحيانا يقولون: لا نعلم. يقول: أنا أجيبك، فيجيب. فيسأل يقول: أنا لازمت الشيخ الجزائري سنين طويلة وحفظت منه تفسير القرآن، وهو رجل عامي ونحسبه من الصالحين، كان محافظا على الصلاة والعبادة، ومات رحمه الله وهو صائم في يوم 2، تعرض لحادث وهو في طريقه إلى بيته بعد أن خرج من المسجد النبوي. فهؤلاء عبر للناس. هذا رجل قد يقال أنه عام، لكنه ضبط التفسير على عالم من علماء الأمة. وما أكثر من يجلس في هذه الحلق وينتفع انتفاعا عظيما، ولربما كان في سنه دون ذلك الشيخ. فهذا العلم لا يعرف سنا ولا يعرف جنس ولا يعرف عرقا، إنما حظ الناس من هذا العلم بقدر ما حصلوا. فقد يوفق رجل كما نلاحظ الآن من توفيق الله، يأتي رجل من الصين ورجل من أفريقيا ورجل من أوروبا أو أمريكا ويلزم العالم ويأخذ عنها العلم، وأبناؤه لم ينتفعوا بعلم أبيهم. وهذا كما قال العلماء: أزهد الناس في عالم أهله. هذا دليل على أن فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله، من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. يأتي الشاب ويجتهد في تحصيل العلم ويأخذه عن العلماء ويرجع، وأقرب الناس إليه من انتفعوا من علمه. ونعرف كثير من العلماء ماتوا ولم يخلفوا أبناء من طلاب العلم، وهذا كثير في العلماء. هذه عبر ومواعظ. وكثير من العلماء لم يكونوا من أسر علم، ولم يولد هذا العالم من أبوين عالمين، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه عبر لنا في أن هذا العلم هو أعظم ما حصلته النفوس. ولو عرف الناس ما في العلم من الخير والبركة والآثار العظيمة في الدنيا والآخرة لما اشتغلوا بغير العلم. يأتي بعض الناس يقول: أنا مشغول، أنا عندي عمل. قدم العلم على العمل، العمل الدنيوي والعمل الأخروي. لأن هذا العلم تنال به الخير وتحصل به خير الدنيا والآخرة. وأنت ترى شرف العلماء لا يمكن أن يذهب، كم من صاحب منصب فقد منصبه، وكم من صاحب مال فقد ماله، وكم من صاحب قوة وبدن فقد قوته ومرض، وكم من صاحب جاه فقد جاهه، ولا يعرف عن عالم من علماء الأمة أنه فقد علمه. هذا الجاه الذي لا ينتزع، وهذا الفضل الذي لا يذهب، إذا رزق العالم الإخلاص فهو على خير. ولهذا جاءت بشارة للعلماء، إن الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء. فهذه بشارة للعلماء أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء، وإنما يذهب بذهاب العلماء. فإذا ذهب العلماء ولم يبقى عالم في الأمة، رجع الناس إلى الجهلة فأفتوا وضلوا وأضلوا، كما تلاحظون في بعض المتجرئين من بعض من ينتسبون إلى العلم يتكلمون فيه بغير بينة ولا برهان. ولهذا كثر الخلاف في الأمة، وأصبح هؤلاء يشككون في المسلمات، هذا ينكر صلاة الجماعة، وهذا ينكر الزكاة، وهذا ينكر صيام ستة من شوال، وهذا ينكر صيام الاثنين والخميس، وهذا ينكر كذا وكذا. فكل يوم تسمع شيئا جديدا لم يعرف ولا يعرف في الناس بسبب هؤلاء دعاة الفتن وأهل الجهل، ينقبون في بطون العلم، فإذا وجدوا قولا شاذا أظهروه، ويظنون أن العلماء في غفلة وأنهم لا يعلمون ذلك. فالعلماء عرفوا هذه الشواذ والأقوال الضعيفة ولم يظهروها، وإنما أظهروا العلم، وهؤلاء بجهلهم أظهروا هذه الأمور فأصبحوا فتنة لغيرهم. فالمقصود أن هذا العلم منزلته عظيمة وأثره عظيم، ومن طلب العلم بصدق فكما جاء في حديث أبي الدرداء فهو على طريق الجنة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذا طريق الجنة وهذا الشرف الحقيقي. لكن إذا طلب العلم بحقه، يطلب لله ويبتغى لله، لا يطلب لمجاراة العلماء ومناظرة السفهاء وصرف وجوه الناس، إنما يطلب للعمل، يطلب العلم للعمل، كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. وقال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لا ينبغي لطلاب العلم أن يسألوا هل أقدم العلم أو العمل، لا، تتعلم المسألة اليوم وتعمل بها اليوم ولا تؤجل إلى غد. قال بعض العلماء: من بركة العلم أنك إذا أخذته عملت به، لا تؤجل العمل بالعلم، فيبقى هذا العلم راسخا في القلب، ما صاحبه العمل وما وافقه العمل. وهذا معنى قول علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالشاهد أن هذا الحديث العظيم دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ورأينا أثره العظيم على هذا الصحابي الجليل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وبدأ في شرحه، قال: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: يظن كثير من الناس أنهما مترادفان، معناهما واحد، وليس الأمر كذلك. ما هما؟ هذان الأمران المذكوران في الحديث: الفقه في الدين وعلم التأويل هل هما مترادفان؟ ليس مترادفين، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بهما جميعا. قال رحمه الله: فإن الفقه في الدين التفقه في أصوله وفروعه وأحكامه المتنوعة ومعرفة الشرائع، هذا الفقه في الدين، معرفة الأصول والفروع والشرائع والأحكام، وهو منقسم إلى قسمين: إلى علم بالله وإلى علم بشرعه. هذا هو العلم الشرعي، علم بالله بالرب المعبود، وعلم بالشرع وهي العبادة التي شرعها الله، هذا هو العلم الصحيح وهذا العلم الذي يطلب. وأما صرف الناس إلى الخوض في الفتن وإلى الخوض في السياسة والخوض فيما قال فلان وفعل فلان، هذا كله من نزغ الشيطان. فالذي يجب أن تصرف فيها الهمم العلم بالله، يعلم المسلم ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويمتثل العبادة التي تورث الخشية، يعلم ربه ويخشى الله. إذا علمت الله وخشيت الله أحبك الله، وإذا أحبك الله عصمك من الذنوب والخطايا وأصبحت منقادا لطاعة الله عز وجل. ثم العلم بالشرع يبدأ بمعرفة الشرع بأركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصوم والحج، بعد معرفة الشهادتين وهما أصل الدين، يتعلم كل ما يتعلق بهذه العبادة، هذا العلم الشرعي النافع. وهذا هو الفقه في الدين، وهو على مرتبتين: مرتبة مجملة وهو أن يعرف العلم على وجه الإجمال، يعرف أصولها العامة، ومعرفة مفصلة وهو أن يعرف دقائق المسائل ويعرف الأدلة عليها ويعرف مآخذ العلماء في تفسير هذه الأدلة وطرائقهم في استنباط الأدلة، في استنباط الأحكام من الأدلة. هذا هو الفقه بدين الله عز وجل. قال: وأما معرفة التأويل فهي أخص من ذلك، فهي التمكن من إدخال الوقائع والجزئيات والمعينات في الشرعيات الكلية وتطبيقها عليها. هذا تعريف دقيق للتأويل، لأن التأويل يرجع إلى قوة الاستنباط وهو متعلق بالأدلة، وهذه الأدلة إما أدلة نصية كأدلة الكتاب والسنة، وإما أصول عامة دلت عليها الأدلة. فصاحب التأويل هو الذي يستنبط الأحكام وأحكام المسائل الفرعية من تلك الأصول الكلية، هذا هو التأويل. وأما الفقه بالدين هو أن يكون عالما بالدين، عالما بمسائل الطهارة وعالما بمسائل الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما استنباط الأحكام وكما يسميه بعض العلماء المتأخرين تخريج الفروع على الأصول ويلحق المسائل الفرعية بأصولها، هذا هو التأويل. ولهذا ذكر العلماء أن هذا النوع وهو النوع الثاني هو أعز من النوع الأول وهو أخص منه، فكل عالم بالتأويل هو فقيه بالدين وليس العكس. وكذلك كالمقارنة بين العلم والفقه، فكل فقيه عالم وليس العكس، ليس كل عالم فقيه، وكل مؤول صاحب تأويل فقيه وليس العكس. فالمراتب ثلاث: أدناها العالم، ثم يليها الفقيه، ثم يليها صاحب التأويل. وهذا الذي إذا حصله العالم عرف الشرع وعرف استخراج واستنباط المسائل استنباط المسائل من أدلتها وأصولها. ولو ربطنا مفهوم التأويل عند تعريف العلماء للراسخ لوجدنا التطابق بين الأمرين، لأن العلماء عرفوا الراسخ في العلم قالوا هو الذي لا تخفى عليه مسألة. راسخ في العلم هو الذي لا تخفى عليه مسألة من مسائل الشرع. كيف لا تخفى عليه مسألة والناس اليوم تجد فيهم مسائل يختلفون في أمور، تجد فيهم مسائل ما كانت معروفة. هنا يأتي التأويل، وهو أن هؤلاء الراسخون أعادوا هذه الفروع إلى أصولها، فاستنبطوا أحكام هذه المسائل من أصولها. ولهذا نجد العلماء الكبار في هذا العصر أتوا بأمور عجيبة في العلم والاستنباط، هذه لا يعرفها إلا من عرف قدر العلماء. جدت أشياء كثيرة في حياتنا، جدت هذه البنوك بمعاملاتها، وجدت هذه الوسائل الطائرات وغيرها وانتقال الناس فيها، وجد في حياة الناس هذه الأجهزة وهذه التقنيات وهذه الوسائل الجديدة. فأصبح الناس يسألون عن الصلاة في الطائرة، ويسألون عن المعاملات البنكية، ويسألون عن أنظمة التجارة العالمية وما يسمى بالتجارة الإلكترونية وغيرها. هذه ليست موجودة في كتب العلماء قديما، وليس لها أدلة خاصة. فجاء العلماء الراسخون يستنبطون أحكام هذه المسائل من أصولها، فأتوا بأمور عجيبة يعجب طالب العلم إذا نظر في كيفية استخراج العلماء لأحكام هذه المسائل من أصولها. هذا هو التأويل. ولهذا لا يزال الله يورث الأمة علماء لهم قدرة على استنباط هذه الأحكام حتى لا تتعطل مصالح الشريعة، ولكن الله عز وجل يصطفي لهذه المقامات من علم صلاحه استقامته. فمن أراد التأهل لهذه المراتب فليستعد لها بالاستقامة أولا، ثم بطلب العلم، ثم بالإلحاح على الله في الدعاء أن يعلمه وأن يفقهه، ثم يكون متجردا في طلب الحق إلى أن يبلغ هذه المنازل بتوفيق الله تبارك وتعالى. قال في معرفة التأويل: التمكن من إدخال الوقائع والجزئيات والمعينات في الشرعيات الكلية وتطبيقها عليها. سمى عند بعض المتأخرين تخريج الفروع على الأصول. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من هو في العلم، لما سئل عن العلم قال: إن هذا العلم لم يحط به أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء يلحقون المسائل الجزئية بأصولها، فإذا جاءت مسألة ألحقوها بأصلها. كثير من المسائل استنبط العلماء الأحكام فيها من الأصول العامة، فتجد الآن بعض الصور التي يحرمها العلماء ترجع لقاعدة الشرعية، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فإذا جاء إنسان قال: اشتريت أرضا من فلان، ولم يعينها، وإنما قال: بعتك أرضي التي في الرياض أو في جدة أو في مكة، واتفقنا واشتريت، فقال العلماء: هذا البيع باطل. لما؟ قالوا: لأنه يدخل في بيع الغرر، لأن هذه الأرض لم تعين، ولم تعين مساحتها ومكانها وحدودها، وكل بيع يبنى على الغرر فهو باطل. وهكذا الآن التجارة الإلكترونية، إذا اشتريت سلعة وأنت لا تعلم أوصافها فهذا داخل في بيع الغرر. ولهذا يشترط العلماء شروطا لبيع وشراء السلع الآن، في أن تكون هذه السلعة معروفة، يعني منتج لبلد معين ولها أوصاف معينة. وأما إذا وجد الغرر فإن العلماء يبطلون هذه المعاملة. هل في نص على أن هذا البيع غير جائز؟ لا، وإنما أعادوا هذه المسألة إلى أصلها. وهكذا استخرجوا كثير من المسائل بحديث: لا ضرر ولا ضرار، كل ضرر متعدي، سواء قصد الرجل أن يضر بغيره أو لم يقصد فإنه يرفع والضرر يزان. مسائل كثيرة واستنبطها العلماء واستخرجوا أحكامها من الأدلة العامة. وهكذا لا يزال الله عز وجل يحفظ دينه بهؤلاء العلماء الذين علمهم التأويل واستخرجوا هذه المسائل من أصولها. قال رحمه الله: فإذا أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بخبر عن وقوع بعض الحوادث فالفقه في الدين معرفة ذلك واعتقاد مدلوله. إذا جاء خبر عن أمر من أمور الشرع فالفقيه هو الذي فهم النص، لأن الفقه هو الفهم. فإذا قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عرف معنى أقيموا الصلاة وأن إقامة الصلاة غير فعل الصلاة، فقال أقيموا، وفهم العلماء من أقيموا المحافظة على الصلاة بكل وجوه حفظها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى، قال صلي فإنك لم تصلي، وكأنه يقول لم تقم الصلاة. ففرق بين من أقام الصلاة ومن قال إنه صلى. فهذه المسائل يعرف الفقيه خطاب الشارع. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن بعض العلماء حال بينهم وبين معرفة الحكم الشرعي لفظ غريب لم يفهمه في النص، فتجد أن بعضهم يحفظ النص ولا يعرف فقهه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. العلماء الراسخون قالوا لا ضرر غير مقصود ولا ضرار يعني مقصود. فالذي قاله بعض العلماء، وهذا قال بعض الشراح، قالوا لا ضرر ولا ضرار تأكيد، لا ضرر ولا ضرار تأكيد، فأخذوا من هذا أنه لا يجوز الضرر، فلا يجوز الإضرار. لكن إذا وجد الضرر غير المقصود قالوا إذا لم يقصد الإنسان أن يضر فلا بأس. هذا له صورة، إذا جاء إنسان وعمل له في بيته أو في مزرعته زراعة وأغدق المياه على زراعته وعلى نخله وعلى شجره، تسربت المياه إلى بيت الغير، بيت الجار أو مزرعته، تضرر فرفع أمره إلى القاضي، قال تضررت من فعل فلان. قال هذا الجار أنا لم أقصد الإضرار، وهو رجل صالح صادق. فالذي ليس لديه فقه يقول لهذا الذي رفع القضية ليس لك شيء، هذا الرجل يسقي زرعة وهو لم يرد الإضرار بك. فإذا لم يرد الإضرار لا يترتب على هذا شيء. لكن العلماء الذين فهموا من النص ما هو أبعد من قصد الإضرار فقالوا لا ضرر غير مقصود. فهنا يأتي حكم آخر، وهو أن يقال لصاحب هذا الماء وإن لم تقصد الإضرار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر، وهذا ضرر، خرج الماء من بيتك إلى بيت الجار، فلو لم تقصد الإضرار لا بد أن يزال الضرر. انظروا إلى الفقه بين هذين اللفظين وبين التفرقة بين هذا وهذا، وأثره في تحرير المسائل وفي استنباط أحكام هذه المسائل. وهذا له صور كثيرة جدا، يعني مثل قول الله عز وجل أو لامستم النساء، هذه المسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كبيرا. ما معنى لامستم؟ هل المقصود الملامسة هو لمس الرجل للمرأة، أو أن المعنى الملامسة هي الجماع؟ فبنى بعض العلماء على أنه إذا لمس الرجل زوجته أو حتى مرأة أجنبية أن هذا ينقض الوضوء. والعلماء الذين عرفوا من هذا النص ما هو أبعد عرفوا معنى لامستم، فمعنى لامستم غير معنى لمستم. ولو أراد الله مجرد اللمس لقال أو لمستم النساء، قال لامستم، وهذا التركيب يفهم العلماء منه أن فيه نوع تفاعل وأنه ليس مجرد اللمس. ولهذا لو وقعت يد الرجل على امرأة أجنبية في الطواف كما هو حاصل الآن فالعلماء لا يشددون إن لم يكن هناك قصد. وكذلك لو قبض الرجل بيد زوجته وهو يطوف لا بأس، ويأتي بعض من لم يدرك هذا الفقه فيقول كل لمس فهو مبطل للوضوء. مسائل كثيرة لو أردنا التفصيل وذكر الشواهد لتبين للناس يعني أثر فهم النص في الفقه به. وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مسائل كثيرة تتعلق بهذا الباب. فهذا هو الفقه. ثم قال المصنف وعلم التأويل إذا وقع ذلك الحادث تمكن العالم من إدخاله في ذلك الخبر وعلم أنه هو المراد، مثل ما ذكرنا في سورة يعني الحديث لا ضرر ولا ضرار أو لامستم النساء، فهنا يعرف الأمر. وهذا التأويل هو من أنفع ما يكون خاصة مع وجود المحدثات في هذه العصور ووجود بعض التلاعب بالمصطلحات كما ذكرت. أصبح الناس الآن يتلاعبون بالمصطلحات، يغيرون الأشياء، يسمون الفوائد الربوية يسمونها فوائد بنكية. وأحيانا إذا ظهر الناس على أن هذه الصورة محرمة جعلوا لها أسماء جديدة، وما أكثر ما تأتي الأسئلة. يعني إلى وقت قريب بالأمس يسألني رجل يقول أنا يودع في حسابي مبلغا من المال في بطاقة تسمى ائتمانية ويدخلون 20,000 وأسد 20,000 ليس فيها فوائد. قلت يعني هل هناك شيء يأخذون منك؟ قال لا. قلت ما يأخذون شيئا؟ قال لا، يأخذون رسوم البطاقة، هذه رسوم البطاقة هي الفوائد لكن سموها بغير اسمها. ولهذا الآن ما يسمى بالحساب الجاري ما يأخذون رسوم بطاقة وكل سحب يأخذون منك، يعني يعلمونك تأخذ من مالك، لكن إذا أعطوك 20,000 أو 10,000 لا يوجد بنك تجاري الآن يقرض الناس قرضا حسنا، وإنما يعطيك ليأخذ الفوائد. كانوا قديما يسمونها فوائد. فأصبح المسلمون فيهم خير، ولا يزال الخير في المسلمين، يسألون العلماء فيفتونهم، فقالوا لن نقترض بفوائد. فأصبح بعض هؤلاء يحتالون بحيل، كانوا قديما يسمونها رسوم إدارية، قال العلماء الرسوم الإدارية هي الفوائد، قال والآن هذه رسوم بطاقة. هنا لا يزال هؤلاء يحدثون ولا يزال العلماء يكشفون. فإذا ذهب العلماء وقع الناس في الفتن، وقعوا في المعاصي، خروج على ولاة الأمر لا يزال العلماء يحذرون منه قديما وحديثا، ولا يزال أهل الباطل يحدثون أشياء جديدة. قال والخروج لا يجوز، لكن المظاهرات السلمية لا بأس بها. انظروا إلى الاحتيال، ما هي المظاهرات السلمية؟ هي الخروج، لكن سموها بغير اسمها. وكانوا قديما أصلا لا يقولون مظاهرات سلمية، يقولون مظاهرات، فقال العلماء المظاهرات هي الخروج. قالوا لا، في مظاهرات حربية ومظاهرات سلمية، هذه السلمية. أين المظاهرات السلمية؟ هي موجودة الآن في بلاد المسلمين ورأينا أثارها. في بدايتها سلمية يوم يومين، في اليوم الثالث هجور بالنساء وإغلاق المحلات ونهب المحلات، ثم في النهاية قتل يعني رجال الأمن إلى قتل الرئيس والمسؤول. هذه يسمونها بغير اسمها، والعلماء الراسخون يعني على حذر وعلى علم بهذه الأمور. ولهذا قال العلماء إن هذه الفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها الناس. لما جاءت هذه الفتن يسمونها للأسف بالربيع العربي تهالك الناس فيها، وما بقي أحد إلا قلة قليلة من أهل العلم ينهون عن هذا، والناس قالوا الحمد لله فرج الله عن المسلمين، وبدأت المظاهرات تنتشر في بلاد المسلمين، في بلد في اثنين ثلاثة الآن سننصب يعني على هذه البلاد من يقوم على إقامة الإسلام ويعيد الحقوق ويرفع الظلم. ما هي النتيجة؟ الآن بعد أن انتهت هذه الفتن عرف هؤلاء أنهم لم يأتوا بشيء، لم يصلحوا الدين ولم يصلحوا الدنيا. فعرف الآن كثير من الناس أن هذه فتن. كيف عرف العلماء هذا؟ عرفوها بالأدلة، وإلا العلماء لا يعلمون الغيب. لكن هناك سنن كونية، ما خالف أحد أمر الله سواء على مستوى الأمة أو الأفراد فلاقوا خيرا أبدا. وما اتقت الأمة الله عز وجل إلا أورثها الله خيرا. وهذا له مثال في عصر الإمام أحمد رحمه الله، المأمون الخليفة العباسي، ثم يأتي بعده المعتصم، ثم يأتي الواثق، ثلاثة من خلفاء بني العباس يظهرون القول بخلق القرآن ويعلنونه ويمنعون الناس من القول بغيره، وقطعوا الأعطيات عن كل من خالفهم، وجلدوا بعض الأئمة وسجنوهم، وقرروا هذا على الصبيان في الكتاتيب. يعني لو كان هذا في عصرنا ماذا يقال؟ ما بقي أحد إلا قال هذا كفر بواح ويجب الخروج. في تلك الفترة يقال في بغداد يختم في كل ليلة القرآن 7,000 مرة في زمن المحنة، 7,000 مرة. يعني هؤلاء ما هم طلاب دنيا ولا علماء سلطان، هؤلاء عباد صالحون، علماء فقهاء محدثون، ما خرج عالم من علماء الأمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد. فجاء مجموعة من الشباب مثل هؤلاء الذين يخرجون في المظاهرات، نفس العبارات ونفس الأسلوب ونفس الطريقة، فقالوا للإمام أحمد، جاءوا للإمام أحمد: يا إمام، نخشى على دين الله، وهذا الرجل قد أظهر ما أظهر، وقد قرر هذا على الصبيان في الكتاتيب، وسيذهب دين الله، ولا نرضى بإمامة هذا الرجل. فماذا قال لهم الإمام أحمد؟ قال: هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر. يشير إلى حديث ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ولكن اصبروا. ثم قال لهم الإمام أحمد: فإن دين الله متين. دين الله متين، دلت الأدلة أنه لن يذهب الإسلام، وستبقى طائفة على الحق لا يضرها من خذلها. والله عز وجل استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على هذه الأمة عدوا من غير أنفسهم يستبيح بيضتها، فأبشروا بخير، لا تخافوا لا من الشرق ولا من الغرب ولا من الأسلحة النووية ولا من الاستخبارات الأجنبية، كونوا على يقين بدين الله ووعد الله. فهذا دين الله متين، لكن إذا جاءت المخالفة من ولي أمر، من مسؤول، ما هو الواجب؟ هو أن نسلك المسلك الشرعي في الإصلاح. فيقول الراوي: خرج هؤلاء الشباب فلم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وسجنوا. انتهى هؤلاء في أول الفتنة في عهد المأمون. بقي الإمام أحمد والأئمة على الثبات على دين الله، يناصحون ويلزمون الجماعة. ذهب المأمون، ذهب المعتصم، ذهب الواثق، إلى أن تولى المتوكل، فشرح الله صدره للسنة، فأعاد السنة وأكرم العلماء وأكرم الإمام أحمد. الإمام أحمد الذي كان ينهى عن التحديث وسجن، وإذا بالمتوكل يكرمه، وأراد أن يبني له قصرا بجواره، قصر للخليفة وقصر لأحمد بن حنبل، فأبى الإمام أحمد، قال لا. فقال العلماء: الإمام أحمد ابتلي بالفتنة، وابتلي بعد ذلك بإكرام الخليفة فصبر على الفتنتين فنجا. ولو جاءت الآن لبعض الجهلة لقال: هذا نصر الله، ونبقى في القصر وننصر دين الله. فأبى الإمام أحمد عن الخروج، وبعد ذلك أبى أن يكون في صحبة الخليفة في قصر مشيد بجانب الخليفة. انظر إلى فقه العلماء، ما الذي أورث أحمد هذا الفقه والعلم والصدق؟ أن لقب بإمام أهل السنة. إذا قيل الآن عند العلماء إمام أهل السنة، قيل أحمد بن حنبل. من أحمد بن حنبل؟ رجل يعني في عصور متأخرة، لكنه بالنسبة لعصور الصحابة والتابعين، لكنه كان صاحب علم وفقه. فالشواهد كثيرة يعني في العلم والفقه وفي الثبات على دين الله عز وجل. قال المصنف: فيزداد بذلك علما وإيمانا، كذلك إذا حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهى أو نهي أو إباحة، فالفقه في الدين هو معرفة ذلك الحكم، تعرف ذلك الحكم. وأما التأويل فهو تطبيق الجزئيات واستنباط الأحكام لكل ما يعرض للأمة، كما نقول لبعض أصحاب الفتنة: أسماءنا الآن ليست موجودة في القرآن، أن هذا رجل صالح وهذا مبتدع وهذا عاصي، ولكن القرآن فيه أحكام كلية، العلماء يستخرجون أحكامنا الآن من القرآن، فيقول فلان ابن فلان ممدوح وفلان مذموم، هل مدح باسمه وذم هذا باسمه؟ لا، يعرف هذا العلماء، لأن وصف هذا ممدوح ووصف هذا مذموم، هذا هو الفقه الذي ينفع. ولهذا كم من إنسان يحفظ القرآن ولا يكون فقيها به، كم من إنسان يفقه القرآن ولا يكون من أهل التأويل للقرآن. قال: ولهذا ينبغي للمعلم والواعظ أن ينبه على هذه الوقائع، هذا دور العلماء، إذا جاءت المسائل استخرجها العلماء ونزلوا هذه الأحكام على الوقائع، واستخرجوا أحكام النوازل من الأصول الكلية وبينوا للناس الدين. قال: وهذا التطبيق أيضا يقوي تلك المعرفة الكلية، فكل منهما يمد الآخر، هذا التطبيق واستخراج المسائل الجزئية يقوي الأصل ويزيد في الإيمان ويزيد في اليقين، ويحصر بالعلماء ومن العلماء باليقين وتقوية الأمة وشحذ الهمم وزرع اليقين في نفوسهم، ما لا يحصل بأهل الجهل الذين يبكون كالصبيان: دين الله ذهب، دين الله يعني قضي عليه من أعدائنا. لا، العلماء يعلمون أن دين الله باق، وأن هذا الدين لا يمكن يعني أن يذهب، ولكن من الذي ينصر الدين ومن الذي يقيم الإسلام؟ هم العلماء الذين رزقهم الله الفقه وعلمهم التأويل، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول كيفية صلاة التسابيح حفظكم الله؟ صلاة التسابيح الحديث فيها ضعيف، ولا تشتغل بكيفيتها لعدم ثبوت الحديث، وهذه المسائل يقول العلماء أنه إذا تردد الأمر بين عمل مستحب وبدعة، فالاحتياط هنا أن تدع الأمر، لأن المشروع كثير وما عملنا بكل شيء، فأن تعمل بالمشروع الذي لا شك فيه خير من أن تعمل بعمل بعض أهل العلم يرى أنه بدعة، وبعضهم يرى غاية ما يكون أن يكون من المستحبات. سبكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين هذا التأويل الذي ذكر في الحديث والتأويل الذي هو التفسير، علما بأن بعض علماء التفسير يقولون قال المؤولون؟ هناك فرق بين التفسير يعني المجرد كما يقول الطبري رحمه الله قال أهل التأويل بمعنى أهل التفسير، وهناك مرتبة عالية التي وردت في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: اللهم علمه التأويل، فإن هذا تفسير وزيادة، وهو القدرة على استنباط. فالتأويل على المعنى المذكور في الحديث هو أبلغ من التفسير على ما يذكر ذلك الطبري، ولهذا المصنف فسره باستخراج الفروع على الأصول، استنباط المسائل، وهذا أبلغ من التفسير، وهو تفسير الآية ومعرفة معنى الآية. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: سمعت أن التأويل هو علم التفسير، أي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه بالدين وعلم التفسير. هذا يدخل في التأويل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أن التفسير مما يدخل في التأويل، لأن التأويل هو معرفة يعني معنى النص. فأول مراتب التأويل المطلق هو أن يعلم التفسير، ثم مرتبة الثانية استخراج يعني المسائل واستنباط المسائل من الأدلة. فلا يمكن لإنسان أن يستخرج المسائل وهو لا يعلم تفسير الآية كما ذكرنا، يعني الذي يخفى عليه معنى لامستم النساء لا يمكن أن يستخرج المسائل النازلة والمعاصرة من هذا اللفظ الشرعي. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما هي الطريقة إلى وصول فهم أقوال العلماء في مختلف الفنون؟ طريقة المثابرة على العلم ومعرفة العلم بالتدرج، معرفة الأصول والانتقال من ضبطها إلى ضبط الفروع. وأما التشهي في العلم مسألة من هنا ومسألة من هنا من هنا، هذا كالذي يجعل في منتصف الطريق لا يدري كيف أتى ومن أين أتى وإلى أين يتجه. ولكن الذي سلك الطريق من بدايته وهو خبير به وأصبحت لديه ممارسة وخبرة، فهو أعرف الناس وأرجاهم إلى أن يصل، لأنه أصبحت له ممارسة ومعرفة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما معنى نفي الإجمال وإثبات المفصل في كتاب الله عز وجل؟ المجمل هو الكلام العام الذي له دلالة عامة مجملة، والمفصل هو الذي ورد تفصيل الحكم فيه. قال العلماء: يحمل المجمل على المفصل. فإذا قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا كلام مجمل، ليس كمثله شيء، هذا كلام مجمل. ثم جاء التفصيل، وعرفنا من التفصيل أن معنى ليس كمثله شيء أنه ليس معنى ذلك أنه لا يتصف بشيء. ففهم بعض المعطل الآن ليس كمثله شيء ليس له صفة، قالوا معنى ليس كمثله شيء الناس لهم صفات، لهم أيدي ووجوه وأقدام، فمعنى ليس كمثله شيء أي ليس له صفة كصفات المخلوقين. فجاء التفصيل يثبت أن لله يدا وقدما وسمعا وبصرا كما في هذه الآية. فعرفنا الآن في معنى قوله ليس كمثله شيء جاء مفصلا، وهو ليس كمثله شيء فيما يتصف به من صفات، ليس كمثله شيء فيما يتسمى به من أسماء، وليس معنى ليس كمثله شيء ليس له اسم وليس له صفة كما فهم بعض الناس من هذا الإجمال. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل هذا القول على إطلاقه الحجة ليست في المذاهب الأربعة وإنما الحجة في الكتاب والسنة؟ نعم، هذا صحيح، الحجة في الكتاب والسنة، لكن كم في المذاهب من حجج وبراهين مستنبطة من الأدلة. فأما الأربعة والمذاهب الأربعة فيها علم غزير، ولكن إذا جاء الاختلاف بينهم فمعرفة الحق، لا أن يقول كل صاحب مذهب إنما نعرف الحق بقول الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنبلية، لا، إنما يعرف الحق بالأدلة. ولكن كم في مذاهب الأئمة الأربعة وفي كلامهم وفي كلام أصحابهم من العلم المستنبط من الكتاب والسنة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: تجاوزت ميقات أهل المدينة ونويت الحج من مكة، وسألت وقيل لي عليك دم وأنا لا أستطيع. نعم، أنت تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فيجب عليك يعني دما كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. فإن لم تجد فقاس العلماء على هذا على هدي التمتع أن تصوم 10 أيام، إن لم تجد يعني دما ولم تجد يعني قيمة أن تذبح ذبيحة في مكة تصوم 10 أيام. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أنا قادم من بلدي لأداء العمرة وبعد ذلك زرت المدينة، هل يجوز لي أن أؤدي العمرة مرة أخرى؟ نعم، إذا استقررت في المدينة بعد زيارتها ونشأت لك نية جاز لك أن تخرج من المدينة، لكن تمر بالميقات وتحرم وتذهب إلى مكة وتعتمر، لا بأس. حفظكم الله. يقول السائل: هل جميع الصلوات في المسجد النبوي بألف صلاة؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فقوله صلاة لفظ عام يدخل فيه الفريضة والنافلة، يدخل فيه الصلاة صلاة الجماعة الواجبة والنوازل كصلاة الاستسقاء صلاة التراويح، كل الصلوات التي تؤدى في المسجد فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدها. أثابكم الله. يقول السائل: سمعت بعض الناس يقولون أن الإنسان لو شرب القليل من الخمر ولم يسكر فليس بحرام لأن العلة هي ذهاب العقل، وقال بأن أغلب المشروبات فيها نسبة من الكحول وليست بحرام. هذه المشكلة التي نعاني منها، التي كنا نتحدث وجود الجهل والجرأة على الكلام في العلم بغير براهين، يعني في الحديث ما أسكر قليله فكثير، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ليست العبرة بأن الإسكار بل بالمسكر.